الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تعرضنا في المجلس الماضي لشيء من الرحلة ومشاقها، تمهيدا لذكر رحلة الإمام البخاري رحمه الله. والأمر كما قال ابن رشيد الفهري، وهو أحد علماء المغرب في القرن الثامن الهجري، توفي سنة 721، وهو من العلماء المجيدين وله مصنفات كثيرة، رأيت منها كتابين. الكتاب الأول كتاب اسمه ملء العيبة، العيبة اللي هو العب يعني، وهي ملء الحجر، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. وهذا كتاب نفيس للغاية، يقع في ثلاثة أصفار، سجل فيه رحلته إلى المشرق ومن قابله من أهل العلم، وما الذي قرأه على المشايخ، وما الذي رواه بالإجازة والمناولة، وما وقع له من الحكايات والطرائف والمناظرات. كتاب نفيس يعني. كتاب آخر كتاب في غاية النفاسة أيضا ولا يعرف قدره إلا أهل الحديث، وهو كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. فبيتعرض فيه لشرط البخاري ومسلم، وهو وإن كان في النهاية رجح شرط البخاري ووهن شرط مسلم، لكن الحقيقة أنا أرى أنه لم ينصف مسلما في هذا الكتاب، لم ينصف الإمام مسلم في هذا الكتاب، ولو تكلف لمسلم ما تكلف للبخاري لكان الأمر مختلفا. مهم، ابن رشيد الفهري هذا له بيتان جميلان في الرحلة وفي فوائدها، يقول: فغرب ولا تحفل بفرقة موطن، تظفر بالمنى في كل ما شئت من حاجي، حاجي يعني حاجة، فلولا اغتراب المسك ما حل مفرقا، ولولا اغتراب الدر ما حل في التاج. يعني يقول لولا ان المسك نقل من مكان الى مكان ما حل في مفرق انسان، في شعر انسان يعني، ولولا ان الدر تغرب من موطنه من باطن الأنهار والكلام ده ما وضع في تاج على رأس ملك، يعني ما ظفر الدر بهذه الخصيصة إلا أنه تغرب من مكانه، وما يعني نال المسك مثل هذه المكانة إلا لما تغرب من مكانه. فالإمام البخاري رحمه الله كانت له رحلة واسعة وشهيرة، وأيضا لم يخل الأمر من جانب مأساوي في حياة البخاري رحمه الله. يذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة البخاري أنهم فقدوا البخاري أياما لم يخرج معهم للتطواف على المشايخ، فذهبوا إليه في الدار فوجدوه قد سرقت ثيابه وهو عريان لا يجد ثوبا، فجمعوا له أموالا واشتروا له ثيابا ثم اندفع معهم في الرحلة. ويذكر محمد بن أبي حاتم الوراق أيضا أن البخاري فقد نفقته في عسقلان أيام رحلته إلى آدم ابن أبي إياس، حتى أكل حشيش الأرض، حتى أكل حشيش الأرض. وتقدم معنا أن البخاري كان من الأغنياء، لأن والده ترك له 1000 درهم فأنفقها كلها في طلب الحديث حتى أعوزته النفقة واحتاج أن يأكل من حشيش الأرض. والذي يهون كما أشرت إشارة قبل ذلك، الذي يهون على هؤلاء العلماء أن يقتاتوا بمثل الحشيش والحطب وورق الشجر، أنهم كانوا يتدينون بما يروون. وقد روى البخاري طرفا من هذا، روى حديث سعد بن أبي وقاص لما قال: أنا أول من رمى بسهم من العرب في سبيل الله. قال: ولقد كنا نأكل ورق الحبلة وهذا السمر، وهما ضربان من ضروب الشجر في على أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأتي بنو أسد لتعذرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. هذا رواه البخاري ورواه مسلم أيضا. وروى البخاري أيضا حديث جابر بن عبد الله في غزوة سيف البحر أو في جيش الخبط، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث وهب بن كيسان عن جابر، وانفرد مسلم بحديث أبي الزبير عن جابر وبحديث عبيد الله بن مقسم عن جابر. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا عبيدة ابن الجراح على 300 راكب، 300 غاز، وزودهم جراب تمر لم يجد غيره، فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة تمرة، فقال له أبو الزبير: وما تغني تمرة؟ قال: أحسسنا بفقدها. لما يعني نفد التمر أحسسنا بفقدها. كيف كنتم تأكلون التمر تمرة واحدة في اليوم؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء من الصباح إلى الليل. ودي من البركة ومن تسلية الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نفدت أزوادهم فأكلوا الخبط، والخبط ورق الشجر الساقط والجاف. قال: كيف كنتم تأكلونه؟ قال: كنا نبله بالماء زي الفت كده، ياخذوه زي العيش الناشف ويضعون عليه الماء ثم يأكلونه. وفي صحيح مسلم حديث عتبة بن غزوان، حديث الجميل هو أوله حديث خالد بن عمير العدوي، قال: خطبنا عتبة بن غزوان قال: إن الدنيا ولت حذاء وآذنت بصرم، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. في هذا الحديث قال: ولقد رأيتني 7 ما لنا طعام إلا ورق الشجر. وفي رواية مسلم: ورق الحبلة، برضو الحبلة نوع من أنواع الشجر. حتى تقرحت أشداقنا، حتى تقرحت أشداقنا. وذكر أنه اقتسم إزارا بينه وبين سعد بن مالك لو سعد بن أبي وقاص، قال: وقد أتى علينا اليوم زمان فما منا أحد إلا أصبح أميرا، بعد أن إيه؟ بعد أن أملقوا وافتقروا، وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. حديث جميل رواه مسلم في كتاب الزهد وفي أواخر الصحيح. فلما العلماء كانوا يروون هذه الأخبار كانوا يستعملونها، مش كان يرويها للتفكه ولا يرويها بس لمجرد نقل الرواية، لا، إنما كانوا يتدينون بها. فأنا عندما أرى من هو أفضل مني يأكل ورق الشجر وأنا أحوجت بسبب الفقر إلى أكل ورق الشجر، يهون علي هذا الأمر. ولا زال خلق التأسي عند بني آدم، وكل رجل استعمل الأخبار التي يقرأها يهون عليه ما يجد من مشقة في حياته. فالبخاري رحمه الله يهون عليه أن يأكل ورق الشجر ولا يسأل الناس شيئا. الرواية بتقول أنه ما كان يسأل أحدا شيئا. وتكلمنا في المجلس الماضي ونحن نتكلم عن عفاف الإمام أحمد بن حنبل أنه لا مانع أن يقبل الإنسان عطية أخيه طالما أنه لم تطمح نفسه إلى ذلك ولم يسأل الناس شيئا، بل هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. رحلة الإمام البخاري رحمه الله بدأت بالرحلة من بلده بخارى إلى مكة كما ذكرنا ذلك في المجلس الأول. وفي مكة رحل هو وأخوه أحمد وأمه، ذهبوا للحج، ثم بعد انقضاء النسك رجع أحمد بأمه وتخلف الإمام البخاري في طلب الحديث. إذن أول بلد نزلها البخاري في الرحلة هي مكة، لقي في مكة إسماعيل الصائغ، ولقي عبد الله بن يزيد المقري، ولقي الحميدي وهذه الثلة. ظل في مكة لمدة سنتين، ورحل سنة 212 إلى المدينة، وكانت المدينة أنذاك هي معدن العلم وفيها أصحاب مالك والليث. فوصل المدينة كان هو ابن 18 سنة لما وصل المدينة. إذا تذكرتم أنه رحل وهو ابن 16 سنة وغاب في مكة سنتين، 18 سنة، فلما هبط المدينة كان سن 18 سنة. لقي فيها أصحاب مالك والليث زي مطرف ابن عبد الله، وزي محمد بن عبيد الله أبي ثابت، ولقي فيها إبراهيم بن المنذر، ولقي فيها عبد العزيز الأويسي، عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. وفي هذه الأثناء صنف المسودة الأولى لكتاب التاريخ، التاريخ الكبير، ونتكلم عن مصنفات البخاري بعد ذلك وعن أهميتها وشفوف نظر البخاري فيها، لا سيما الجامع الصحيح. صنف كتاب التاريخ الكبير ثلاث مرات الإمام البخاري، عمل الأول مسودة وبعدين قعد ينقح ويزيد ويعدل ويشطب ويضيف فيها حتى استقام له الكتاب على الصورة المطبوع بها الآن، وكتاب التاريخ الكبير مطبوع في 9 مجلدات. وصنف هذا الكتاب في الليالي المقمرة بجانب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك رحل إلى البصرة. الإمام البخاري يقول إن هو رحل إلى البصرة 4 مرات، ولقي في البصرة بعض كبار شيوخه الذين حدثوه عن التابعين، كأبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، ولقي صفوان ابن عيسى، ولقي أيضا أبا الوليد الطيالسي الوشام بن عبد الملك، ولقي عفان بن مسلم، ولقي محمد بن الفضل أبو النعمان اللي هو الملقب بإيه؟ بعارم. ولقي في البصرة نفرا كثيرا من أصحابه، ثم رحل إلى الكوفة. يقول البخاري: لا أحصي كم دخلت إلى الكوفة مع المحدثين، وكذلك لا يحصي كم دخل إلى بغداد. لقي في الكوفة بعض كبار شيوخه أيضا ممن حدثوه عن التابعين، زي عبيد الله ابن موسى وقبيصة بن عقبة وخالد بن مخلد القطوان. وبغداد كانت عاصمة الخلافة العباسية أنذاك، وانت عارف العاصمة دايما بتجذب كبار العلماء، بل تجذب كبار أهل العلم في كل فن. تلاقي عندنا مثل القاهرة بيسموها مصر، مصر يعني الدنيا، مصر كلها اختصرت فين؟ في القاهرة، واللي عايز يتشهر يروح القاهرة. حتى الرقصين والمغنواتية والجماعة يفضلوا مغمورين وما لهمش أي قيمة لحد ما يجوا إيه؟ لحد ما يجوا القاهرة يتشهر. وانت عارف محب الدين الخطيب ومحمد منير الدمشقي والجماعة دول هما الشوام، ومحمد رشيد رضا، كل دول شوام لم يعرفوا إلا ما جم إيه؟ إلا ما جم مصر. فبغداد آنذاك كانت هي عاصمة الخلافة العباسية. لقي فيها الأئمة الكبار زي أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين والسريج بن النعمان ومحمد بن عيسى الطباع في آخرين. ثم رحل إلى الشام، ولقي فيها محمد بن يوسف الفريابي وآدم ابن أبي إياس وأبي اليمان الحكم ابن نافع. وجاء مصر ولقي أصحاب الليث ابن سعد وأصحاب ابن وهب زي عبد الله بن صالح وزي أحمد بن صالح وآخرين. أما البلاد التي دخلها من نواحي نيسابور دي فهي كثيرة جدا، أسفرت المسألة دي عن 1080 كان جملة مشايخ البخاري الذين لقياهم في هذه البلاد وفي هذا التطواف الطويل، 1080 شيخا. اختار صحيحه عن 289 شيخا فقط. وحكايته في بلخ لما دخل بلخ وطلبوا منه أن يملي حديثا عن كل شيخ، فأملى عليهم 1000 حديث عن 1000 شيخ. العلماء قسموا بقى شيوخ البخاري لخمس طبقات، الذهبي عمل خمس طبقات وابن حجر عمل خمس طبقات، لكن ابن حجر اختصر طبقتين من طبقات الذهبي خلاهم طبقة واحدة، وأضاف طبقة هي عنده الخامسة وهي عندي أنا السادسة. لو أنا يعني خدنا بقى جمعنا ما بين تقسيم الذهبي وتقسيم ابن حجر هيبقوا ست طبقات. الطبقة الأولى لكبار شيوخه، وهؤلاء الكبار انفرد البخاري عنهم، لم يلقهم أحد من الأئمة الخمسة الباقين، أئمة الخمسة الباقين اللي هم مسلم وأصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. كل الخمسة دول بيروا عن هؤلاء الطبقة بواسطة، ودول اللي خلوا البخاري يقفز في الإسناد ويعلو. والبخاري عنده ثلاثيات، وابن ماجه عنده حديث ثلاثي أو أكثر من حديث حوالي ثلاثة أظن، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، ولكن أحاديث ابن ماجه والترمذي ضايع، يعني من جهة الإسناد لا تصح. فلا يصح في الكتب الستة ثلاثي إلا للبخاري رحمه الله. والحديث ثلاثي اللي هو بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة بس، ثلاثة فقط. الطبقة الأولى اللي هم بقى إيه؟ اللي هم مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل محمد بن عبد الله الأنصاري وعصام بن خالد وعلي بن عياش وعبيد الله بن موسى وعصام بن خالد وخلاد بن يحيى. دول كبار شيوخ البخاري ممن لم يلقاه الأئمة الخمسة الباقون. الطبقة الثانية أواسط شيوخه ممن حدثوه عن الأوزاعي وشعبة وسفيان الثوري وهذه الطبقة، من أمثال آدم بن أبي إياس وأبي اليمان الحكم بن نافع ومحمد بن يوسف الفريابي وهؤلاء الطبقة. الطبقة الثالثة اللي هم وصلوه إلى مالك والليث وأبي عوانة وهؤلاء، أمثال إسماعيل بن أبي أويس وحجاج بن منهال الأماطي وسعيد بن الحكم بن أبي مريم في جماعة آخرين. الطبقة الرابعة اللي هم بيروا له عن ابن المبارك وابن عيينة ووكيع وهشيم اللي هم مشايخ أحمد يعني، وهؤلاء مثل أحمد بن حنبل وإبراهيم بن المنذر وعلي بن مديني ومسدد، ودول كتار في صحيح البخاري، هذه الطبقة كثيرة في صحيح البخاري. وإسحاق ابن راهوي وإسحاق ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن، إسحاق ابن راهوي اسمه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، نعم، وإسحاق ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن اللي هو الملقب ببؤبؤ أو لؤلؤ، ودي طبعا مسألة الألقاب مسألة مهمة في التعرف على رواة الحديث. فبؤبؤ اللي هو طائر، كان اسمه كده، في طائر اسمه بؤبؤ، أو الرجل الظريف النبيل. وأنشد ابن السكيت ولكن يبأبئه بؤبؤ وبئباؤه حجأ أحجأه، ذكر هذا ابن منظور في كتاب لسان العرب في مد البأباء، ولكن يبأبئه أي يفديه، يفديه يعني إيه؟ يقول له فداك أبي وأمي، يقول له فداك أبي وأمي، ولكن يبأبئه بؤبؤ أي سيد ظريف كريم، يعني رجل ظريف كريم بيفد واحد يعني، بقول له فداك أبي وأمي. وبئباؤه أي وتفديته حجأ أحجأه أي فرح أفرح به أو سرور أسر به. وبعض العلماء بيقول لك إيه إن يجوز بقى الواحد يقول يا بابا، وإن بابا دي كلمة إيه فصيحة، واحد يقول لأبيه يا بابا دي كلمة إيه كلمة فصيحة. وبأ الرجل أباه إذا قال له يا بابا، ماشي. فبؤبؤ أو لؤلؤ ده لقب شيخ من مشايخ البخاري والإسماعيل ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن رحمه الله. وهناك طبعا آخرون. الطبقة الخامسة صغار شيوخه ممن شاركهم البخاري في كثير من الشيوخ، زي محمد ابن يحيى الذهلي ومحمد ابن عبد الرحيم الملقب بصاعقة ومحمد ابن عبد الله المخرم. الطبقة الستة بقى اللي هي الخامسة عند ابن حجر هم الذين يقعوا في طبقة تلاميذ البخاري، تلاميذ البخاري زي الحسين القباني وزي عبد الله الآملي، دول إيه من تلاميذ البخاري. وقد صح عن وكيع بن الجراح وعن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه وعمن دونه وعمن مثله. لا ينبل الرجل أي لا يصير نبيلا حتى يكتب عمن دونه. أن تكتب عن إيه؟ تكتب عن تلاميذه. وإذا وجدت فائدة يعني أهداها لك تلميذ فتكتبها عنه وتذكرها له، أنت استفدت هذه الفائدة عن فلان برغم أنه من تلاميذه. هذا يدل على نبل الإنسان، وأنه لا يضره أن يصرح أنه استفاد هذه من تلميذه طالما أنها يعني أفادته وقربته من مراد. يبقى بقى الكلام على ثناء العلماء على البخاري رحمه الله، وقد حرصت على جمع ثناء شيوخ البخاري، كل الشيوخ الذين وقفت لهم على كلام، وأرجو أن كان فاتني شيء أن يكون إيه فاتني شيء يسير. وطبعا ثناء الشيوخ على التلميذ هذه مسألة عظيمة، إن الشيخ لا سيما إذا كان شهيرا لا ينافق تلميذه، بل التلميذ هو الذي يحتاج إلى ثناء شيخه، فكون الشيخ يثني على التلميذ ويبالغ الثناء عليه فهذا يدل على مكانة هذا التلميذ من العلم. والكلام ده كله يعني ذكر كثير منه أو بعضه محمد بن أبي حاتم الوراق في كتاب شمائل البخاري رحمه الله. يقول البخاري: دخلت مرة على الحميدي. الحميدي ممن لقيهم البخاري فين؟ في مكة. أي نعم. قال: وأنا ابن 18 سنة. يبقى التوقيت ده كان إمتى بقى؟ وهو طالع من مكة. لا، هو لقي الحميدي في مكة وهو ابن 18 سنة، يعني هو خارج من إيه؟ خارج من مكة راح المدينة، يعني في أواخر أيامه في مكة. يقول: دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة، وبينه وبين آخر اختلاف في حديث، فلما بصر بي الحميدي قال لخصمه: جاء من يفصل بيننا. كان هو البخاري رحمه الله. يقول البخاري: فقضيت بينهما، أي فقضيت للحميدي على خصمه، ولو مات خصمه على هذه المقالة لمات كافرا. لو مات خصمه على هذه المقالة لمات كافرا. فيبدو أن المسألة تمس الاعتقاد، لأن الإنسان لا يكفر إلا إذا مس الاعتقاد بشيء من التكذيب أو الجحود إلى آخر الإيه؟ الأنماط الستة الكفرية التي يذكرها أهل العلم. ومن شيوخه الذين أثنوا على معرفته سليمان بن حرب. وسليمان بن حرب لقيه البخاري بالبصرة، كان إذا لقي البخاري يقول له: بين لنا غلط شعبة، بين لنا غلط شعبة ابن الحجاج. وشعبة بن الحجاج طبعا هو أمير البصرة كلها، وكان سيد المحدثين في البصرة، وهو أول من جرح وعدل وفتش عن صحيح الحديث وسقيمه بالبصرة، وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. وكانت أكثر أغلاط شعبة في الرجال، يقول الدارقطني: كانت أكثر أغلاط شعبة في الرجال لانشغاله بحفظ المتون، انشغاله بحفظ المتون. فكان يقول: بين لنا غلط شعبة، مما يدل على أن البخاري هضم حديث شعبة وعرفه واختص به، زي الزهري كده في حديث الزهري. الزهري شيخ البخاري في حديث الزهري، له كتاب اسمه الزهريات، من أمتع الكتب ومن أفضلها. كان حافظ حديث الزهري كده زي يقول هو الله واحد، ويعرف السقيمة من الصحيح. فهذا يدل على يعني معرفة البخاري وخضوع سليمان بن حرب لمثله حتى يقول: بين لنا غلط شعبة. من أساتذتها أيضا إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك رحمه الله، وكان يفتخر ويقول: هذه الأحاديث انتخبتها على محمد ابن إسماعيل البخاري. وقال للبخاري يوما: انظر في جميع كتبي ومالي وأنا شاكر لك أبدا ما دمت حيا. يعني ينظر إذا كان في شيء في الكتاب ينصحه ويقول له اعمل كذا خلي كذا، زي مسألة الانتخاب يعني. وذات مرة طلب أهل الحديث من إسماعيل بن أبي ويس أن يحدثهم، واستشفعوا بالبخاري رحمه الله، فقبل شفاعة البخاري وحدث التلاميذ، بل ونادى الجارية وأمرها أن تأتي له بصرة مال وأعطاها البخاري وقال فرق هذه فيهم. فقال يكفي يعني ما أخذناه من الحديث. قال إني أحب أن يظهر أثر هذا عليه برضو إيه؟ أي يبوئ البخاري المكانة حتى يعني يعلم أقرانه مكانته من شيخ إسماعيل بن أبي أويس. ومن ثناء شيوخي عليه أبو مصعب أحمد بن أبي بكر وهو أحد رواة الموطأ مالك، وله رواية رواية أبي مصعب، ورواية أبي مصعب دي تلاقيها في كتاب شرح السنة للبغوي، ويروي الحديث مالك من طريق أبي مصعب الزهري. يقول أبو مصعب الزهري محمد ابن إسماعيل أفقه عندنا من أحمد ابن حنبل. قيل له بالغت، قيل له بالغت في ذلك؟ فقال له لو أدركت مالكا ونظرت إلى محمد بن إسماعيل لرأيتهما يخرجان من مشكاة واحدة. وهذا يعني معناه أن أبا مصعب الزهري يفضل طبعا مالك على أحمد بن حنبل في الفقه. ومن شيوخه أيضا عبدان ابن عثمان، وهو اسمه عبد الله، لقب بعبدان ليه؟ علشان له كنيتين، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، يبقى عبدان ولا لا؟ عبدان. فهو إيه لقب واشتهر به وصار هو أشهر بلقبه من اسمه. يقول عبدان ابن عثمان ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار إلى الإمام البخاري. وأيضا من شيوخ الذين أثنوا عليه أو وافقوا على الثناء عليه أبو عاصم النبيل، وتقدم أن احنا قلنا أن أبو عاصم النبيل من كبار شيوخه ممن إيه يعني نقله إلى التابعين حريز بن عثمان. يقول محمد بن قتيبة البخاري كنت عند أبي عاصم النبيل فرأيت غلاما عنده فقلت له من أين؟ قال من بخارى. قلت ابن من؟ قال ابن إسماعيل. قال أنت من قرابتي؟ فقال رجل بحضرة أبي عاصم النبيل هذا الغلام يناطح الكباش، يناطح الكباش. يقول هذا في حضرة أبي عاصم النبيل، وأبو عاصم النبيل ده كان يعني له وزن كبير، يكون يسكت بقى عن هذا الثناء يبقى ثناء أبي عاصم إقرار بقوم الكباش. وتقدم معنا كلام ابن صاعد، مش ابن صاعد كان بيقول عن البخاري ايه كبش النطاح، وابن ابي شيبة ابو بكر كان يثني على البخاري ويقول البازل، البازل اي الكامل، ذكر البخاري يقول هذا البازل اي الكامل في العلم. وتذكرون بيت الاعشى وابن اللبوني اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البزل جمع ايه؟ جمع بازل. ابن اللبون اللي هو العجل اللي لسه ايه بيرضع لبن، ابن الايه؟ ابن اللبون. اذا ما لز في قرن، اذا دخل في مناطحة مع العجول الكبيرة اللي هي لها قرون يضيع وصفه. وابن اللبون اذا ما لز في قرن دخل في مقاومة ومناطحة لم يستطع صولة البزل القناعيسي اللي هي ليه اللي رصته قد كده وله قرون وكده. فده من ثناء ابن أبي شيبة على البخاري رحمه الله. ويقول قتيبة بن سعيد، وهذا قتيبة يعني بالغ في مدح البخاري، كان يقول قتيبة جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. وخلي بالك قتيبة ده شيخ أحمد بن حنبل وشيخ يحيى بن معين وأدركه طبعا الأئمة الستة. يعني يقول جالست الفقهاء والزهاد والعباد فلم أرى بعيني مثل محمد بن إسماعيل البخاري، وهو في زمانه كعمر في الصحابة. ويقول ولو كان في الصحابة لكان آية. وسئل قتيبة عن طلاق السكران، وهو بيسأل كده جاء إيه البخاري، فقال لسائله جاءك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني، يعني كل هؤلاء اختصروا فين؟ في البخاري. طيب احمد بن حنبل فقيه واسحاق بن راهويه فقيه، طب ايش دخل علي المديني وهو محدث صرف؟ علي المديني زي الدارقطني وابن عادي كده، وكأبي حاتم الرازي، أبي جرعة الرازي، يحيى بن معين، محدث صرف معجون بالحديث وليس فقيها. قال لك ما هو لا يستقيم الفقه إلا لعالم بصحيح الحديث وضعيف، وكان علي المديني في القمة فيما يتعلق بعلل الحديث ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفه، فكأنما قال جاءك من يعرف الصحيح من السقيم ويعرف الفقه أيضا. يعني إيه؟ ويقول أبو بكر الكرماني حكيت لمهيار بالبصرة عن قتيبة ابن سعيد أنه قال لقد رحل إلي من شرق الأرض ومن غربها فما رحل إلي أحد مثل محمد ابن إسماعيل. قال مهيار صدق قتيبة، لقد رأيته مع يحيى بن معين جميعا يختلفان إلى محمد بن إسماعيل، فرأيت يحيى منقادا له في المعرفة. يحيى بن معين ده من مشايخ البخاري، فينقاد للبخاري في معرفة الرواه، وهذا تخصص يحيى بن معين، فهذا ثناء عالي جدا للبخاري رحمه الله. يقول إبراهيم ابن محمد ابن سلام كان الرتوت أي الكبار والفحول العظماء يعني من أصحاب الحديث مثل سعيد بن أبي مريم وحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي أويس والحميدي ونعيم بن حماد ومحمد بن أبي عمر العدني، وسمى جماعة كثيرة يقضون لمحمد بن إسماعيل البخاري على أنفسهم في النظر والمعرفة. والإمام أحمد بن حنبل يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. ولما خرج البخاري آخر مرة من بغداد ذهب إلى أحمد بن حنبل ليودعه، فقال له أحمد يا أبا عبد الله تدع العلم والناس وتذهب إلى خراسان، يعني تسيب العاصمة وتذهب إلى خراسان. يقول البخاري بعد ما ابتلي بالمحنة بتاعته التي سنذكرها بعد ذلك إن شاء الله، فأنا الآن أذكر قوله بعد ما راح هناك ودفن هناك في بخارى وفي سمرقند وفي خراسان ونواحيها، يقول أنا الآن أذكر قوله، يعني أنه لو كان موجودا في بغداد ما تعرض له أحد قط. ولما سأله ابنه عبد الله، عبد الله بن إمام أحمد، سأله عن الحفاظ من الشباب فبدأ بمحمد ابن إسماعيل البخاري. يقول يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ومشايخ البخاري أيضا محمد ابن إسماعيل فقيه هذه الأمة. ويقول محمد ابن بشار الملقب ببندار، بندار معناه الميزان، ويقال للذي جمع حديث أهل بلده بندار. فمحمد بن بشار يقول محمد ابن إسماعيل أفقه خلق الله في زماننا. ويقول حاشد ابن إسماعيل كنت بالبصرة فسمعت بقدوم محمد ابن إسماعيل فأتيت محمد بن بشار فقال قدم اليوم سيد الفقهاء. وبندار يقول أنا أفتخر به منذ سنين، كان لما يجي البخاري يقول هذا من تلاميذي، يعني يفتخر به البخاري رحمه الله. وعلي بن حجر أحد شيوخ البخاري يقول أخرجت خراسان ثلاثة فبدأ بالبخاري ثم قال هو أبصرهم وأعلمهم بالحديث وأفقههم ولا أعلم أحدا مثله. وهذا بلا شك يعني يجعلنا نقول والله حسيب أنه كان مخلصا في طلب العلم، وكان يطلب العلم تدينا وحسبا، وهذا واضح عليه وعلى ورعه وتقواه كما سيأتي إن شاء الله. يقول حاشد ابن إسماعيل رأيت عمرو بن زرارة ومحمد بن رافع عند محمد بن إسماعيل البخاري وهما يسألانه عن علل الحديث، فلما قام قال لمن حضر في المجلس لا تخدعوا عن أبي عبد الله فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر. هو البخاري راح يسألهم كتلميذ بيسأل مشايخ، فلما البخاري يعني قام من المجلس قالوا لمن في المجلس لا تخدعوا عن أبي عبد الله، مش معنى أنه بيسألنا إن إحنا أعلم منه، لا ده هو أعلم منا وأبصر منا. يقول عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر يقول لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري يشيعان جنازته، وكنت أسمع أهل المعرفة ينظرون إليهما ويقولون محمد أفقه من إسحاق. أنت عارف إسحاق بن راهويه ده له مذهب إسحاق زي أحمد بن محمد بالضبط. يقول عبد الله بن يوسف التنيسي وهو أحد شيوخ البخاري ممن يروي له حديث الليث ومالك، وإن كان حديث الليث من طريق التنيسي أكثر من حديث مالك في صحيح البخاري. يقول له التنيسي: يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيها من الصدق. قال له: نعم. وعندنا أيضا علي بن المديني اللي البخاري بيقول: ما هبت أحدا هيبتي لعلي بن المديني. كان علي بن المديني في مجلسه إذا تكلم في علل الحديث ينظر إلى البخاري هل يوافقه أم لا، فكان البخاري يهز رأسه، كان يهز رأسه له. والبخاري يقول: ما جالست أعلم من علي بن المديني، وربما كنت أغرب عليه الحديث. يعني شوف، برغم علم علي بن المديني كان لما يجلس معاه في المناظرات يجيب له أحاديث علي بن المديني ما سمع بها وما عرفها. فيقول البخاري: كان علي بن المديني يسألني عن شيوخ خراسان، فكنت أذكر له محمد ابن سلام فلا يعرفه، إلى أن قال لي يوما: يا أبا عبد الله، كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضا. وهذا يعني ثناء عاطل، يقول له اللي أنت تثبته هو رضا عندنا. ومعنى أن علي بن المديني ما يعرفش محمد ابن سلام البيكندي، هذا يدل على أن يعني العالم قد يخفى عليه علماء البلاد الأخرى. عشان كده لما أهل المعرفة يقولون: من عرف حجة على من لم يعرف. إذا رأيت عالما قال فلان مجهول وآخر قال ثقة، فتأخذ بقول من وثق. ليه؟ لأن من وثق معه زيادة علم. وعلي بن المديني أطلق اسم الجهالة على جمع معروفين، بسبب إيه؟ أنه ما رحل مثلا إلى خراسان أو ما رحل إلى بخارى ولا يعرف كل علماء بخارى، فهو لا يعرف محمد بن سلام البيكندي مع شهرة محمد بن سلام. وعمر بن علي الفلاس كان إذا ذكر البخاري يقول: صديقي محمد بن إسماعيل البخاري. وانت عارف عمر بن علي الفلاس كان من النقاد الكبار، وجاء أصحاب عمر بن علي الفلاس إلى البخاري وسألوه عن حديث فلم يعرفه ففرحوا بذلك، وذهبوا إلى عمر بن علي فقالوا: سألنا البخاري عن حديث كذا فلم يعرفه، فقال: كل حديث لا يعرفه محمد ابن إسماعيل فليس بحديث. يعني ريح نفسكم وتفرحوش قوي إنه ما عرفش حديث، يعني كل حديث لا يعرفه محمد ابن إسماعيل فليس بحديث. الحافظ رجاء ابن مرجى الحافظ، وكلمة رجاء ابن مرجى لما يطلق عليه لقب الحافظ يدل على أن هذا أشهر أوصافه، وله مع البخاري مواقف سيأتي ذكرها لما نتكلم عن حفظ البخاري رحمه الله. كان يقول: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء. وكان يقول: هو آية من آيات الله تمشي على الأرض. حسين بن حريث اللي هو الذي يكنى بمين؟ الذي يكنى بأبي عمار. فحسين بن حريث من مشايخ البخاري يقول: لا أعلم أني رأيت مثل محمد ابن إسماعيل، كأنه لم يخلق إلا للحديث. ومحمد ابن عبد الله بن نمير يقول: ما رأيت مثل محمد ابن إسماعيل البخاري. وعبد الله بن منير روى البخاري له حوالي 3 أحاديث ويروي له عن يزيد بن هارون. كان إذا ذكر البخاري يقول: أنا من تلاميذ البخاري، وهو من شيوخه. ويحيى ابن جعفر البيكندي اللي البخاري روى عنه إيه؟ ها؟ قال: رأيت، اللي هو والد البخاري، قال: رأيت ابن المبارك صافح حماد بن زيد، أو رأيت حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه. البخاري بيروي الحكاية دي عن يحيى بن جعفر البيكندي، هو أحد شيوخ البخاري. يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد ابن إسماعيل لفعل، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. وكان يقول له: لولا أنت ما استطبت المقام ببخارى. وعبد الله بن محمد المسندي اللي هو أحد شيوخ البخاري، إيه؟ ها؟ متى لقي البخاري المسندي؟ عبد الله بن محمد المسندي مش البخاري لقيه في بخارى وهو من أوائل شيوخ البخاري؟ احنا قلنا البخاري أول ما فتح عينيه على الداخلي وعلى المسندي وعلى البيكندي محمد بن سلام وعلى إبراهيم بن أشعث، مش احنا ذكرنا دول مشايخ البخاري في بخارى، وذكرنا إن عبد الله بن محمد المسندي ده سليل السلطة، مش أنا قلت هذا الكلام، وإن جده هو يمان الجعفي حاكم بخارى اللي جد البخاري أسلم عليه. مش قلنا المعلومات دي كلها ولا لا؟ لازم بالذات طلبة الحديث، يعني لا نطالب الجمع الحاضر ان هو يحفظ الكلام ده، هو لكن طلبة الحديث الكلام ده ما يعديش عليهم ابدا. من علامة نباهة الطالب الا يفوته مثل هذا البحث، لان ده من اخص خصائص طالب الحديث. عبد الله بن محمد المسندي رحمه الله كان يقول: محمد ابن إسماعيل إمام، فمن لم يجعله إماما فاتهمه. وهذا كما قلنا من أول شيوخ البخاري رحمه الله. وقال حفاظ زماننا ثلاثة، فبدأ بالبخاري. ده يعني القدر الذي وقفت عليهم ثناء مشايخ البخاري، وكما ترون ثناء في القمة في الذروة، أغلبهم يقول: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وهذا ثناء أحد شيوخه أيضا وأقرانه في نفس الوقت، وهو الإمام أبو محمد الدارمي صاحب كتاب السنن. يقول: قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وسئل الدارمي عن حديث وقيل له إن البخاري صححه، فقال: محمد ابن إسماعيل أبصر مني وهو أكيس خلق الله، عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله من حرام. وقال أبو الطيب حاتم ابن منصور: محمد ابن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم. وقال أبو سهل محمود ابن النضر: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، فكلما جرى ذكر محمد ابن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. والله يا إخوة ما رأينا مثل هذا لأحد قط، ما رأينا مثل هذا الحقيقة رحمة الله عليه. وقال أيضا: سمعت أكثر من 30 عالما من علماء مصر يقولون: حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد ابن إسماعيل. وقال صالح ابن محمد المعروف بجزرة: ما رأيت خرسانيا أفهم من محمد ابن إسماعيل. ويقول: كان أحفظهم للحديث. ويقول محمد ابن عبد الرحمن الدغولي: كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل كتابا فيه: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. وقال ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد ابن إسماعيل. وقال أبو عمر الخفاف: هو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما بعشرين درجة، ومن قال فيه شيئا فعليه مني ألف لعنة. وقال أيضا: لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبا. برضو إيه؟ يعني من حفظه وإحاطته خشية أن يخطئ في حضرته. وقال عبد الله بن حماد الآملي، وهو أحد إيه؟ تلاميذ البخاري، أو في مقام تلميذه ومن أقرانه أيضا، يقول: لوددت أني كنت شعرة في جسد محمد ابن إسماعيل. وقال سليم ابن مجاهد: ما رأيت منذ 60 سنة أحدا أفقه ولا أورع من محمد ابن إسماعيل. وقال موسى بن هارون الحمال الحافظ المعروف، لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل ما قدروا عليه. وثناء أقران كثير، لكني اكتفيت بهؤلاء لنبهتهم. فإنسان الدنيا كلها تجتمع على الثناء عليه، اللي يعرف الكلام ده هو يبصق ويحتقر كل من يتكلم من هؤلاء الأفناد في الإمام البخاري رحمه الله، اللي بيقول إن البخاري كان ضعيفا في الحديث، وهؤلاء العلماء لما العدول الذين من عدلوه فهو العدل ومن جرحوه فهو المجروح، أجمعوا على إن الإمام البخاري كان في الذروة في الصدق والفهم والكياسة ومعرفة الحديث والحفظ. فهؤلاء الذين يقضون للبخاري بهذه المعرفة، لما الواحد يعرف قدر البخاري يعرف قدر المقالات التي يتلفظ بها أمثال هؤلاء الجهلة. ولذلك هذه السلسلة أولئك أبائي مهمة للغاية. ليه؟ لأن الناس بسبب تركهم لقراءة تراجم العلماء، لما واحد يشتم في أي عالم لا يعرف قدر العالم، لو كانوا يعرفون أقدار العلماء ما استطاع واحد أن يندس ببنت شفة، ولا وجد ألوف من أتباع هؤلاء ومحبيهم يرجمونهم بالحجارة. لكن بكل أسف نحن لا نعرف شيئا عن علمائنا، حتى المشاهير من علمائنا. في بعض أسئلة متعلقة بدرس اليوم، سؤالان عن حديث المعازف اللي في البخاري. واحد يقول يعني هل البخاري فيه أحاديث ضعيفة، وذكر حديث المعازف اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وبيقول برضو إن الشيخ يوسف القرضاوي ضعف يعني هذا الحديث. فإحنا يعني بنقول لإخواننا، إحنا بدرس حديث، وعلم الحديث لا يؤخذ إلا عن أهله. إذا كان عايز يأخذ عن الدكتور يوسف القرضاوي في الفقه مثلا ماشي، مع أن أنت لو قلت لي أخذ عنه في الفقه أقول لك لا تأخذ منه شيء، لا فقه ولا حديث، خلاص. لكن يعني لو أنت هتقول هو ألصق بأني علم من العلمين دول مثلا، أقول لك ألصق بالفقه مثلا، وفقه فيه نظر وفيه كلام. يعني أنا ما رأيت فقيها يمكن أن يفتي فيقول قاطع المنتجات الأمريكي وهو متبني هذا الكلام، ودائما يقول قاطع المنتجات الأمريكية، وإحنا لا نعارض، إحنا بنقول لك قاطع لا بأس، قاطع المنتجات الأمريكية واليهودية مفيش كلام، ومتشدد في المسألة دي، وليل نهار يقول لك قاطع قاطع. ولما سئل عن الجندي الأمريكي المسلم إذا تلقى الأوامر بضرب إخوانه في أفغانستان قال يضرب، فأنا والله ما أنا فاهم الحدوثة دي، يقول لك قاطع ما تشربش بيبس ولو شربت تبقى آثم، وبعدين يحل دم المسلم، المسلم في أفغانستان يحل دمه للمسلم الأمريكي على أساس أنه إيه؟ على أساس أنه مجبر، القتل ما فيهوش إجبار، لا يجوز أبدا لواحد أن يقتل، كن كخير ولد آدم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فضلا عن أنه بيقول كلمة منكرة. لو أن ترك ضرب المسلمين في البلاد الإسلامية حيخدش في ولائه لبلده، لا، يبقى ولاء البلد مقدم. مين اللي يقول هذا الكلام يا أخوان؟ عنده ألف باء فهم مش فقه، ألف باء فهم، عنده ألف باء حديث، ألف باء أدلة، ممكن يقول هذا الكلام؟ فهو لما يجي يقول لك الحديث ضعيف خد كلامه ورميه في الحش. ليه؟ لأنه ليس لكلامه قيمة مطلقا. هم كل اللي اتكلموا في حديث المعازف ده أخذوا كلام ابن حزم، وابن حزم على جلالته لكنه كان ظاهريا في كل شيء حتى في الحديث، وله مشاكل في الحديث كثيرة، له مشاكل في الحديث كثيرة. ابن حزم لا يؤخذ منه الحديث، وزلاته في الحديث كثيرة مع سعة فهمه وسعة محفوظه. قل لك الحديث ده البخاري رواه معلقا، ماشي يا أخي، هو المعلق ده لا يوجد موصولا في مكان آخر؟ ده البخاري بيروي عن شيخ من شيوخه لكنه لم يصرح بسماعه من شيخ، بيروي عن هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين لقياهم وحدث عنه، لكن البخاري قال وقال هشام بن عمار. كلمة وقال عند البخاري دي بيعتبرها من جملة المعلقات، طالما البخاري لم يصرح بتحديد كان يقول حدثني وبفروعها حدثني حدثنا أنبأني أنبأنا أخبرني أخبرنا، أو يقول قال لي قال لي سماع، البخاري لما يقول قال لي تساوي حدثني، فالبخاري قال وقال هشام ابن عمار، فقال لك ده معلق. خلاص ايه المشكلة؟ معلق وجد موصولا وصله البيهقي وغيره، انتهت المسألة دي. فالابن حزم يقول منقطع، نقول له لا مش منقطع، معلق في البخاري ماشي، موصول في غير البخاري، ومعلقات البخاري موصول كلها، انما الذي حدب البخاري ان يعلق الحديث الاختصار، الاختصار الحديث المعلق انك تحذف راوي او اثنين او ثلاثة او اربعة او السند كله من بدء السند على التوالي، ده اسم الحديث المعلق. يعني انت لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسم حديث ايه؟ اسم معلق. ليه حذفت الاسناد من اوله؟ حذفت الاسناد من اوله وما ابقيت الا طرفه الاعلى، زي كده الاسناد معلق زي كده. ده اسناد، المسافة دي هنعتبرها ايه؟ نعتبرها اسنادا. الاسناد له طرفين، طرف دنيوي وطرف ايه؟ علو. طرف الدنيوي هنا، طرف العلوي هنا. فاحنا لو الاسناد دوت هنقسمه مثلا اربع طبقات، كل مسافة طبقة. البخاري مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك حدثنا ابو عاصم النبي، اهو ابو عاصم لحد هنا، عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر، يبقى السند ده كام طبقة؟ ثلاثة، مش كده؟ كده متصل ولا لا؟ كده متصل. لما نحذف ابا عاصم النبي اللي هو لحد هنا ونقدر الحذف ده بكده، بقى منقطع من اول ولا لا؟ ها؟ وبقى معلق ولا لا؟ بقى معلق. فمعلق موصول من فوق لكنه مقطوع من تحت من جهة الدنيا، ده اسمه ايه؟ اسم الحديث المعلق، انك تحذف راوي من اول السنة، او تحذف اثنين بس يكونوا على التوالي، مش تحذف واحد وتثبت واحد وتحذف اللي بعديه، لا تحذف واحد والثاني والثالث والرابع كله على الايه؟ كله على التوالي، ده اسمه الاسناد الايه؟ المعلق. طب البخاري كان بيعلق ليه؟ اختصارا، قال لك الحديث معروف باسناده عند اهل العلم وانا مش عايز اطول الكتاب، فيقوم ايه؟ الاحاديث التي يمهد بها لفقه الباب كان يحذف اسنادها، او الاثار كان يحذف اسنادها من باب التخفيف لا اكثر. فمعلقات البخاري كلها موصولة. فلما ابن حزم يقول لك ده منقطع، بنقول لابن حزم لا مش منقطع، هذا معلق ووجد موصولا، خلاص يبقى انتهت المسألة. فمسألة البخاري في أحاديث ضعيفة ولا لا، الكلام ده لا يقدره حق قدره إلا أهل العلم بالحديث، إلا أهل العلم بالحديث، لأن الحكم على الحديث فرع على الرواة، كلام في الرواة. يعني فيه واحد أنا وإنت ممكن نختلف فيه، أنت تقول الرجل ده صدوق أنا أقول لك كذاب، بيحصل ولا لا؟ طيب أنا بعتقد أنه كذاب، لو روى لي حديثا أقبله؟ طبعا مش أقبله. طب لو روى لك حديثا أنت هتقبله؟ طيب قبول الأخبار من هذا الإنسان مبني على إيه؟ مبني على حكم العلماء عليه، ده يقبل منه ولا يرد عليه؟ ماشي. تقدم معنا ان علي بن المديني ما كانش عارف محمد بن سلمان بكلمة. طب انا اقول لك على واقعة اكبر من كده، تخيل مثلا ابن حزم لما سئل عن الترمذي، الترمذي صاحب السنن تعرف يقول في ايه؟ مجهول. انا بقى الترمذي مجهول؟ محمد بن اسماعيل الصفار مجهول؟ الصفار مجهول؟ ابن حزم أطلق لفظ التجهيل ده على رواة مشاهير، وذلك يعني في ترجمة الترمذي من التهذيب شن عليه ابن حجر الغارة بسبب المسألة دي. فابن حزم لما يجي حديث من طريق الترمذي بيرده مثلا على أساس أن الترمذي إيه؟ مجهول، لكن إحنا عارفين أن الترمذي وعارفين ان هو ثقه، فانا عرفت، فاذا روى الترمذي حديثا انا اقبله. فالعلماء لما بيختلفوا بقى في الحكم على الراوي بيختلفوا في قبول خبره ورده. كذلك الامر بالنسبه للبخاري رحمه الله، ياتي راوي مثلا راوي متكلم فيه، البخاري من اعلم الناس بحديثه، انت لم تصبر احاديث الراوي ده فانت متوقف في حديثه، لكن انا كرجل عالم بالراوي وعارف كويس صحيح حديثه من سقيمه، خدت من احاديثه وانتقيت، تيجي ترد علي وتقول لي الحديث ده ضعيف؟ ضعيف عندك انت، ولكن ليس ضعيفا عندي انا، هو صحيح. وما من حديث اختلف في نظر البخاري مع غيره الا وترجح نظر البخاري على نظر غيره. رجل بهذه المثابه وهذه الذروه في الفهم في الحديث والفقه والحفظ، شيء طبيعي ان يرجح على غيره في الاختلاف. فلا يوجد في البخاري حديث ضعيف بالمعنى اللي هو منطبع في اذهان الجماهير ان حديث ضعيف يبقى ترميه، لا، دي احاديث، بعض احاديث مش كلها طبعا، مختلف فيها ما بين البخاري وما بين غير البخاري. احنا اذا حققنا وحققنا ونظرنا وجدنا ان نظر البخاري ارجح من نظر غيره في هذا الامر. عشان كده ما لا يصلح ابدا ان يصرح انسان كده بهذا العنوان ان البخاري في احاديث ضعيفه، بل اتفق العلماء على صحه احاديث الكتابين في الجمله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.